يكون ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في الزواج المبكر، وما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للفتاة والفتاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منهم فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع. فالتبليغ بالزواج إذا تيسر أفضل، والمبادرة، لأن الإنسان إذا متى بلغ الحلم عرضة للخطر، فالمشروع له البدار إذا استطاع، البدار بالزواج من حين يبلغ الحلم. إذا بلغ 15 سنة فأكثر، وإن بلغ قبل ذلك وحس بحاجة للنساء قبل 15 بلغ بإنزال المني فلا بأس يتزوج. المقصود أنه إذا بلغ ولو بغير 15 وهو يستطيع الزواج يشرع لها المبادرة. وهكذا بنت إذا بلغت 9 من الأكثر يتيسر الزواج تزوج من 9 بنت 10 بنت 11 فحرج. عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 ودخل بها وهي بنت 9 رضي الله عنها. أحسن الله إليكم شيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.